بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في شرح السنة، المسألة 76: واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة البروج، ويقصد به مسألة النجوم وما يحدث في أزمنتها من الأحداث، وهو ما يسمى بعلم التنجيم. فإن الله سبحانه وتعالى قد أجرى في سنته الكونية أنه إذا جاء فصل الشتاء جاء البرد، وإذا جاء فصل الصيف جاء الحر، وأجرى من سنته أن هناك شيء من النباتات تنبت في هذا الفصل دون نبوتها في الفصل الثاني، وكذلك من الأمراض، فنجد الزكام وكذلك أمراض الصدر وغيره ما تأتي إلا في فصل الشتاء، وفي الصيف ما يحدث شيئا منها. ومثله قضية ما يحدث للناس، وربما نقول يعني من مسائل اللطائف، يقول البحارة إن أيام ابتدار القمر يعني في نصف الشهر يهيج البحر فيه، يكثر فيه المد أكثر من غيره. وهل معناه أن القمر هو الذي حرك البحر ليتحرك، أم أن كل هذا كان بقضاء الله وقدره؟ وعلم التنجيم عرف على وجه العموم هو علم يتعلق بالنجوم، هذا مجملا، وكأنه يشمل التنجيم الذي بحق والتنجيم الذي بغير حق. والتنجيم الذي بالحق هو ما يسمى علم التسيير، والتنجيم الباطل هو ما يسمى بعلم التأثير. والعلماء رحمهم الله تعالى أكثر ما يتكلمون عن القسم الثاني، وهو التنجيم الممنوع، وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الآن عندنا حوادث أرضية: أمطار، زلازل، براكين، أمراض، هذه حوادث أرضية، فنربطها مباشرة بالنجوم، ما تربط بالله تعالى. وهذا الكلام لا شك أنه باطل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقصد به النجوم المتعلقة بعلم التأثير لا بعلم التسيير. قال العلماء رحمهم الله تعالى إن علم التنجيم الذي هو نوع من أنواع السحر منه ما هو عملي ومنه ما هو علمي، فالعلمي منه هو الاستدلال بحركة النجوم على الحوادث، وهو ما يقوله العلماء أو ما يقوله أهل التنجيم. تجدون في بعض الجرائد والمجلات يكتب لك برجك وحظك، تجدون في جريدة الحياة وبعض الجرائد المجلات اللي نسميها النسائية وغيره، هذه تجد موجود فيها هذه المتعلقة بالنجوم، يعني إذا كان برجك الجوزاء أو برجك الحوة أو برجك القوس أو الجدي، فيعطيك معلومات ثم يقول لك في أعلاها كذب المنجمون ولو صدقوا، لكن اقرأ ما يهمك شيء. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ أشبهه بحالنا، يكتب التدخين يضر بصحتك ويباع، إيش الفائدة من هذا؟ هذا يقول كذب المنجمون ولو صدقوا، اقرأ ولا يلزم أن تتأثر به وغيره، لكن يقول هذا كلام غير صحيح. هذا نسميه علم التنجيم العلمي. أما العملي فهو الذي يقول الناس به إنه تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية، تأثير القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية، كما يوجد عندهم مسألة الطلاسم ويسمى بالطلسم، يعني هذا قراءة بعضهم يضبط بهذه طلاسم، يقول ضبطه الطلسم، يعني دل على أن هذه المقصود به ما توجد من الجوادأول للكواكب، ثم بعد ذلك إيش يستدل بها الناس على أن لها نوع من التأثير بذاتها. ولا شك بأن هذا العلم سواء كان علميا أو عمليا كله محرم، لأن فيه اعتقاد أن للكواكب تأثيرا إما بذاتها أو أنها سبب. فإن كان اعتقد أنها بذاتها هي الفاعلة فلا شك بأنه مشرك شركا أكبر، وإذا اعتقد أن لها نوع من التأثير والسببية فهذا شرك أصغر، مطرنا بنوع كذا وكذا، كما في الحديث الذي جاءنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من كان مؤمنا بي فهو الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر فهو الذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا. عندهم في علم التنجيم ما يسمونه يعني متعلق بحركة النجوم، تثليث والتربيع والتسديس، وينقسم لها حسابيات وطبيعيات ووهميات، يعني عندهم علم خاص به له تفاصيل إذا درسها الإنسان عرف ما للنجم من القوى الخفية يعتقدون. ولا شك أن هذا الكلام باطل ليس بصحيح، ولهذا قال الإمام الخطابي رحمه الله إن علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع، يعني علم يتعلق بالحوادث التي لم تقع والتي ستقع للناس، فيصبح الإنسان كأنه يستنبئ بها أمر الغيب المستقبلي، مثل هبوب الرياح، مثل مجيء الأمطار، مثل كذلك موجات البرد والحر، وتجدونه سبحانه مثل نزول الأمطار باستدلالات معينة وهم يجزمون بها، لكن هذا الكلام ليس صحيح. نحن نعرف أنه يوافق، تجد عندهم يقولون أظن أغسطس أشد أنواع إيش البرد ولا الحر، حر، وأشد البرد أين يكون في فبراير أو سبتمبر، والله ما أدري، مقصود عندهم يعني هذا ها المقصود هم يعطون هذا الحكم على أنه جزم لكن ما يلزم. ولذلك تذكرون يعني مرة من مرات يعني جاء خبر أن سيحدث في حفر الباطن أمطار غزيرة وربما صاحبة عواصف وغيره، وتجد أظن الدفاع المدني انتقلوا بخيام وما خيام، والناس يعني استعدوا لهذا الأمر ولا أحدث الله شيء إطلاقا، لأن كانت الظاهر موجة أمطار قوية وظنوا بأنها ستمر على هذه. نقول الله هو الذي بيده الأمور، ليس الخلق إطلاقا لهم نوع من التأثير. ويلتحق بها تعرف الناس على ما يسمى زيادة الأسعار وانخفاضها يزعمون بها، وهذا لا شك ليس لها تأثير أبدا، هذه الكواكب يعني بمعنى لا، هذه الكواكب لا تأثير لها وعلاقة لها بالسفليات، نحن في الأرض سفليات والكواكب علوية، فهذه لا تأثير لها إطلاقا، وإنما تجري على مقتضى ما قضاه الله تعالى وقدره. قيل إن علم التنجيم ينقسم أو ثلاث أقسام: القول بأن الكواكب فاعلة مختارة بذاتها، وأن الحوادث الأرضية مركبة مؤثرة متأثرة بها 100%، يعني عنها لها نوع تأثير على هذه. هذا لا شك بأنه كفر، بل ربما نقول هذا شرك بالإجماع، لأنه اعتقد أن هذه الكواكب لها تأثير بذاتها. القسم الثاني أن يستدل على الحوادث بسيرها واجتماعها وافتراقها، هذا يعتبر لا يجوز إطلاقا، وهو نوع من الشرك، وإن قالوا أن هذا حتى بقضاء الله وقدره. تجد بعض الناس يربط الكواكب ويقول يعني لها إذا صارت على هذا المسير سيحدث، أما الأول لا، يعتقد الكوكب فاعل بذاته استقلالا، لكن هذا يقول لا، إذا مر وحصل نوع من التربيع وحصل من كذا وحصل كذا سيحدث. مثل ما يجد الآن علم النجوم أن فيه يعني نيازك الآن منطلقة، وأنها لو وصلت إلى الأرض تفجرت الكرة الأرضية وحصل لها كذا، يعني استدلالات أنها ليس لها تأثير إلا بالوصول، لكن نقول كل شيء بقضاء الله وقدره ليست بذاتها. القسم الثالث وهو تعلم المنازل لمعرفة خصائص تسيير النجوم أو خصائص سيرها لا تأثيرها. العام عندنا يقول إذا جس هيليش أنا ما ضبطت يعني كلام، لكن عندهم يعني سعد بلع وسعد الذابح، تجد النوع من هذه الخصائص كل فصل تجد أنه يذكر لك خصائص، هذا يسمى إيش؟ علم تسيير ليس علم تأثير، وبناء عليه لا ينكر على صاحبه. ويأتيك الآن إذا جيت التقويم أو نظرت التقويم الآن عندنا الأم القرى والتقويم القطري، تجد كل ما انتهى نجد الله جعل من سنة الكونية أن النجوم خلال العام كل 13 يوم يتغير منازل النجوم، ولكل منزلة لها نوع من الخصائص. ففي المزارعين يقول لك هذا الفصل ما يصلح غرس النخيل، يصلح زراعة البيدجان، يصلح زراعة الكوسة، البقوليات ما تصلح في هذا الفصل، في هذا النجم يحتاج فصل النجم الثاني. الناس يظنون مجرد أنك تأتي بالنخلة أو بالشجرة غرسها بس اصلها تنبت على طول، هذا غير صحيح، هذا يتعلق بعلم التسيير ولا شيء فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم لها حكم وفوائد، أبدي لنا من حكمها ما ذكره الله تعالى في كتابه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، هذا واحد، وهي قضية الزينة، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، هذا إيش؟ هجوم للشياطين. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هذا دليل على أنها رجوم للشياطين. الثالث الله يقول: وبالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، جعلها الله علامات للناس. بعضهم يقول يهتدون لها معنى رابع، لأن الإنسان الهداية تكون في البرية، لأن الإنسان قد يضيع وقد مسافر في البحر وفي كذلك الصحراء ما يدل ولا شيء، يستطيع استدلال عن طريق النجوم أين يتوجه لأي جهة. لكن لما قيل وعلامات دل على أنها قد تكون علامات لبداية الأشهر وطلوع الهلال وغيابه، قد يكون علامات كذلك للنباتات والزراعات وغيره يعرف بها، علامات لفصل الشتاء من فصل الخريف والربيع، هذه علامات ما لها ارتباط بالهداية، يعني هداية متعلقة بالفاقد أو الضائع أو غيره، وتصبح كأنها أربعة أمور. أكثر العلماء يذكرون ثلاثة: رجوم وزينة وعلامات، لكن ويدخل من ضمنها الهداية، يعني الناس لو فقد أو ضاع يمكن أن يستفيد منها. عندنا الآن من ظن أن النجوم يمكن أن يتوصل بها إلى معرفة سعد أو نحاسة، يعني أو سعادة وشقاوة، فهذا لا شك اعتقد أن لها نوعا من التأثير بذاتها، وقد أخطأ، وهذا قول بغير بينة ولا سلطان. يعني مصيبة أن يربط الناس بالنجوم ربطا قويا، يعني بمعنى برجك وحظك وغيره، ولهذا الناس يجب عليهم أن يبتعدوا عن تعلم علم النجوم. اختلف العلماء في مسألة حكم تعلم علم النجوم، فقالوا إذا كان تعلم علم النجوم يتعلق بعلم التأثير فلا شك في تحريمه، لأنه مرتبط بالشياطين ومرتبط بقضية الشرك، وهو اعتقاد أن النجم له نوع تأثير بذاته، هذا أمر لا يجوز شرعا إطلاقا. أما إذا كان متعلق بعلم التسيير فهذا اختلف بعضهم من السلف، من قال التعمق فيه قد يكون له نوع من التأثير، وبعضهم يقول الصحيح أنه الجواز. ولهذا يقول نقل عن قتادة لما ذكر حكم من خلق النجوم قال فمن تأول غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. كره قتادة تعلم منازل القمر، ولهذا قول قتادة هذا أخرجه الإمام البخاري موقوفا في صحيح أو تعليقا في صحيحه، وكذلك أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير الطبري والخطيب البغدادي وغيرهم، وهو لفظه إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث، هي التي ذكرناها سابقا، جعلها زينة للسماء، جعلها يهتدى بها، جعلها رجوما للشياطين، ثم قال فمن تعاطى غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما ليس له. يعني من يصبح يدقق في هذا العلم أكثر مما من هذه الأمور التي ذكرت في النصوص فليس لنا حق إطلاقا في الدخول فيها. يعني أصحاب علم النجوم يعتقدون أن هذه النجوم لها خصائص، فإذا ولد الإنسان في نجم معين وفي درجة معينة وفي ليلة معينة وربطه بالقمر يستطيعون معرفة عمر الإنسان. ولهذا قالوا عن نوح عليه الصلاة والسلام عمره 950 سنة، فيعلل لك يقول نعم لأنه ولد في برج كذا والقمر في درجة كذا وحصل بسبب كذا، هذا ما معروف هذا، لكن هذا صحيح ولا باطل؟ هذا باطل، ولا يمكن أن نعرف أعمار أو عمر الإنسان ولا أجله ولا سبب وفاته ولا تاريخه ولا غيره. من العجائب أن الآن في زمننا في بلاد الغرب يرتبط، يعني إذا جاءت الانتخابات الرئاسية فإن الرؤساء يركزون على المنجمين تركيز كبير جدا. ريغان رئيس أمريكا السابق في حال انتخاباته كان المنجمون عنده فترة انتخابات كلها يسألهم يفوز ما يفوز يكسب أو ما يكسب، وكذلك جيسكارد دستان رئيس تنجيم، لأنهم يكشفون به الأمر المستقبلي. لكن هذا لا شك بالنسبة لهم ليس غريبا في الكفر عندهم، وهذا جزء من ما في إشكال فيه، لكن المصيبة إذا كان هذا ينطلق له أهل الإسلام ثم بعد ذلك يجلسون لهؤلاء ليستفيدوا منهم. جاءت الحديث في الذم أو التحذير من قضية علم النجوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما أخاف على أمة التصديق بالنجوم، كذلك من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وأجمع السلف على تحريم الذهاب إلى من؟ إلى هؤلاء المنجمين، وقد كانوا في زمبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويسمون بالصابئة. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى كوكبا قال هذا ربي، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. هذا من باب المناظرة لهم، عرف لما أفلت فلا تستحق، يعني أي شيء يغيب فإنه لا يستحق أن يكون إلها، استنتاج بالعقل. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لا تغيب عليه شيء من أعمالنا، أنا في المسجد، أنا في بيتي، أنا في غرفة النوم، أنا في سفري، أنا في حضري، الله مطلع عليك في كل وقت. ولهذا يستحق أن يعبد. وهنا قال فلما أفلت، بعدها في بعد الشمس قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ما تستحق هذه أن تعبد. فدل على أن قومه كانوا يرتبطون بالنجوم ويرون أن لها نوعا من التأثير. هذا العلم ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، والسبب لأن به ينسب الناس الحوادث إلى النجم لا ينسبونها إلى الله تعالى. وأن كذلك ثانيا أن ما يقع من الحوادث بمشيئة الكواكب لا بمشيئة الله تعالى وإرادته. والله يقول هل من خالق غير الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهنا وجب على المسلم أن لا يلتفت إلى هذا التنجيم إطلاقا، وإنما يرتبط بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات. من فوائد علم النجوم ذكر الإمام الخطابي رحمه الله يعني مسألة لطيفة، قال أما علم النجوم الذي يتعرف به على الزوال ويتعرف به على جهة القبلة فإنه غير داخل في الأمر المنهي عنه أصلا. يعني الآن علم النجوم نستفيد منه، معرفة زوال الشمس، معرفة غروبها، دخول وقت الظهر، دخول وقت العصر، دخول وقت المغرب بالفجر، هذا لا شيء فيه. وهذا ينبغي بل يجب على المسلم أن يتعرف، خاصة إذا كان لم يكن عنده ما يعرف به الوقت. ولهذا ربطنا بالزوال، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات ربطها بالنجوم، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، كذلك لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وجاءنا الآن حين يقوم قائم الظهيرة، هذا كله متعلق بالنجوم. هذا أمر لا مانع من تعلمه بل فيه نفع كبير متعلق بالعبادة. ولهذا ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فهذا يعرف عن طريق أهل الخبرة، ما كل إنسان يستطيع يعرفه، لأن بعض الناس ما يدري. هل كل إنسان الآن إذا جاء الوقت يروح يناظر وقت الزوال، ولا راح الناس استراح الناس بالساعات وانتهت أمورهم بها؟ الناس الساعات الآن في السابق يحتاج الناس أن يضعوا لهم. ولهذا كان المؤذنون في السابق تفصل المنائر بفتحات يعرف بها الأوقات مباشرة، ويجعل له فتحات في وقت الشتاء وفي وقت الصيف ليعرف دخل وقت كذا وثم دخل وقت كذا ثم دخل. أما الآن فاستراح الناس كلية مع هذا العلم الحديث الذي يتعرف الناس عليه. ابن المنذر رحمه الله تعالى روى عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، فهذا لا مانع منه، وهذا قسم من أنواع علم التسيير اسم من أنواع علم التسيير، لأن علم التسيير كثير، يدخل به مسألة الهداية، يدخل فيه علم التعرف على أوقات الصلوات، يدخل فيه علم معرفة كذلك أوقات الفصول ونزول مناسبة الأمطار وغيره. ولهذا تجد الآن الناس إذا نزل المطر قالوا ما ينفع الأرض، ما هو في وقت الوسم، هذا من باب التسيير ترى، لا هو من باب نسميه التأثير، وإلا أصبح رجع علينا علم النجوم المحرم. ابن رجب رحمه الله تعالى قال: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التسيير يقول ابن رجب ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق فإنه جائز عند الجمهور. علم إيش؟ التسيير. قال فما يحتاج به إلى معرفة القبلة وكذلك اهتداء فإنه جائز عند جمهور العلماء. قال وما زاد على ذلك فإنه لا حاجة إليه ولا حاجة لأن يشتغل به، وإنما يشتغل بما هو أهم منه. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أنه تعلم معرفة وقت الكسوف الشمس والقمر جائز وليس من علم التسيير، العلم ليس من علم النجوم المحرم، وأن هذا يدخل علما تسييريا. الآن ما تجدون سيقولك بعد أسبوع سيحدث كسوف، الشهر القادم مثلا يقولك يحصل خسوف يحصل كذا، ما في مانع ولا يؤثر على الإنسان تعلم هذا العلم. والشيخ الإسلام رحمه الله بين وإن كان الله تعالى جعلها علامات يخوف الله بها عباده لا يعني أنه لا يعرفها الناس، حتى لو عرفها الناس كذلك نقول إيش؟ هذا دليل على أن الناس يستحقون العقوبة، فينبغي لهم أن يتوبوا إلى ربهم قبل أن ينتظروا الكسوف وأن تأتي هذه العلامات يعني لهم مخيفة أو داعية لهم للتوبة والصدق مع الله تعالى. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله أن النجوم إيش علمي؟ أن البروج من قدر الله تعالى، ولهذا جاءت والسماء ذات البروج يعني ذات النجوم. فهل النجوم لها نوع تأثير استقلالا؟ لا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد النجوم. حتى الحقيقة أن حتى النجم ليس سببا لا كونيا ولا شرعيا. أظني أملينا عليكم أقسام الأسباب وأنها ثلاثة: أولا الأسباب الكونية، ثاني الأسباب الشرعية، الثالث ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي. الأسباب الكونية مثل نزول الأمطار سبب لإنبات الأرض، ومثل من الأسباب الكونية ها الأكل سبب للشبع، الزواج سبب للأولاد. الأسباب الشرعية هي ما جاء الشرع بالأمر بها مثل الرقية. وذكر بعضهم أن العسل يمكن أن يكون سببا كونيا وشرعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعلاج بالعسل، ويدخل فيه كذلك الحبة السوداء. يعني يوجد من الكفار من إيش؟ من يستشفي بالعسل، ما يتسرق والله هذا العسل للمسلمين وحدهم، يصلح للمسلمين ولا غيرهم، فجعلناه شرعيا لأمر الشارع به، وكونيا لأن الله قد جعل في هذه الخصيصة. الثالث وهو ما ليس بسبب لا شرعي ولا كوني مثل النجوم عندنا هذه، يعني معناه إذا طلع النجم ينزل مطر وهو دخل ما له دخل فيه إطلاقا، إذا طلع نجم هل معناه يأتينا برد أو حر أو عواصف أو غيره؟ ما هي وليس شرطا، هذه ليست سببا لا كونيا ولا شرعيا أصلا، وإنما الناس هؤلاء أصحاب التنجيم هم اللي يقولون هذا من أسبابه. وذكروا له التمائم والتعاليق على المرضى، هذه ليست أسبابا لا كونية ولا شرعية أصلا. هذا غلط. يعني تجد إذا جاءنا عج شديد جدا قالوا نجم طالع، أيام الغبرة اللي ماضية تجد تسأل الجو ممتاز ثم على طول يتحول غبار، فتجدهم يقولون والله فيه نجم طلع. ما هو صحيح، هذا غير صحيح، هذا مثل مطرنا بنوء كذا وكذا. يعني هذا كان يقول أصبنا بالعج بهذا الكوكب وطلوعه، الله هو الذي بيده مقاليد الأمور، ليس هذا إطلاقا. بس هذا من باب أنه يعني مقصودا به وقته يكون مناسبا، يعني غالبا تختلف ترى من مناطق ومناطق، في مناطق عندها 4 أشهر كاملة أمطار ما يقف المطر مناسب، وهذا لا عندهم السهل ولا شيء، سهل يروح ويجي ويجلس والمطر يصب عندهم، ما هو شر، وإنما هذه من باب أنها ذكر أنه يوافق هذا الوقت، أما إذا جاءت السيل ما هو شر. وجائز هنا ذاتين المسألة، يعني أليس بعض المناطق مضى لها 6 سنوات طلع السهيل وغاب، طلع السهيل وغاب ولا جاهم ولا قطرة ماء، ما هو موجود؟ هل معناه يعني إذا طلع جاء السهيل طلع جاء السهيل ما ينشر؟ نعم. ها ينكر يقول هذا غير صحيح، يعني لكن هذا وقت السيل صح إن كان من باب الإخبار، يعني إن هذا وقت المناسب يكون فيه السيل ما في مشكلة، أما اعتقاد أنه إذا طلع لابد أن يأتي السيل ما هو صحيح، ما هو صحيح هذا. ها وين وين مشكلة؟ لا توجد هذه الفقرة في طور مقصود المؤلف الله أعلم أن الآجال والأعمار بقضاء الله وقدره، وأراد بهذا الإشارة للرد على مذهب القدرية في الآجال، وأن الصواب أن الآجال متى انقضت فلا بد من مفارقة الروح الجسد، كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة بزهوقها به. الله يقول السماء ذات البروج، صريح البروج، المكتبة عندكم فوق؟ لا شوف راجع، نراجع المعنى اللغوي اللفظ صريح، الأصل وأن البروج بقضاء الله وقدره، يعني ما يحدث في وقت هذه البروج من حياة وموت وزلازل وبراكين هو بقضاء الله وقدره، لا أن البروج هي الفاعلة، هذا هو الصحيح.